هذه وصحبه ومختلف الكلام معه صلى الله عليه وسلم. نتأمل هذه الآية الكريمة التي حكم بها تلاوة الكتاب بعد أن بين الله عز وجل حال المشركين وتعلقه بما لا ينفع وتركه عبادة ربهم التي خلقوا من أجلها. بين الله عز وجل أنهم يتمتعون متاعا قليلا في هذه الدنيا ثم منقلبهم ومرجعهم إلى الله عز وجل. وبين أن دنياهم التي يعيشون فيها زائلة فانية كحال نبات حصل أهله زرعه ثم بقي حطبه حتى اندثرت الشمس. ثم ذكر الله عز وجل البديل النافع بل الأصل الذي ينفع ليس بديل ما ينبغي على الإنسان أن يسعى إليه بعد أن بين الدنيا التي نحن فيها وأنها لا تساوي ولا تزن عند الله شيئا. بين ما ينفع العبد وهو أن يسعى لتحصيل رضا الله ليسكن الجنة التي نعيمها الله لا ينقطع. فتأمل شوف الآية يركز معايا في الآية الأولى قال الله في الآية الثانية يعني وإن شاء الله أقول يعني للجميع أو على الأقل للعلماء يفهمونها لما تطبع إبليس مثلا مجلس بآية يبين الله بها قلبك وتلقى الله عز وجل بها فإن الذي ليس في القلب خير من مقالك بيت الخبيب خير لك من الدنيا. تطبع كده إلى الآية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آية أضيفها إلى معلومات ثم تأمل والله يدعو. طيب من الداعي؟ الله. إيه معنى يدعو؟ إيه معنى الدعوة؟ الدعوة معناها الطلب معناها النداء معناها السؤال بمعنى النداء أو معنى فعل الدعاء. هنا والله يدعو يركز يدعو يدعو من الله يدعو. تمام. اولا الفعل جاء بصيغه المضارع ما قالش والله دعا. لو دعا خدك انا خلاص هو اللي سبق بس لسه عقبين ولا يمين ما خلاص الجنه خلاص اتقفل بقى الان باب التقدم اليه ما مفتوح لك من اول ما تفتحت عيناك على الدنيا وعبدت ما فيها الى لحظه خروج روحك كل دوات يمكنك ان تجيب فيه الدعوه خلاص بالتعهد بانك ليس معنا مهدينا او من يؤذيك فقد لا يعني يمكنك الاجل وفي لحظه يعني تاتيك منيتك وانت على غير استعداد فانت ايه بتقلب ورقك وتكتب الدعوه دلوقتي. والله يدعو قلنا بالفعل المضارع الفعل المضارع يفيد الاستمرار. والله يدعو في الدوام والتبدل والقلوب. والله يدعو الى دار السلام. دار السلام دي ايه؟ الجنه. جعلنا الله واياكم منه وسميت دار السلام بسلامه اهلها فاهلها لا يبغضون ولا يموتون ولا يهربون ولا تتلامس حياتهم لتشتهى اي مكان من اركان الدنيا. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. برضو كرر الفعل ويهدي برضو الايه بصفه المضارع ليفوت يفيد استمرار ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. برضو ما لوجنيش والله يدعو حسب المفروض. خد بالك الكلام عشان متفق مع بعضه كلمه اصل كلام ايه ممكن في غير القران ان يقال لو دخلنا مثلا بنتكلم كده بعباراتنا والله يدعو الناس الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم تدعي المفعول ايه او والله يدعو الى دار السلام ويهدي الى صراط مستقيم حسب المفعول ايه. انما لا والله يدعو او انت الصوره عكس والله يدعو الناس الى دار السلام ويهدي الى صراط مستقيم الله حتى تتم رحمة الله التي وسعت كل شيء وتشمل الخلق جميعا لم يدخل المدعو ليعم ليعمم الدعوة. والله يدعو الخلق جميعا إلى دار السلام. يبقى مين بقى بدعو إلى دار السلام؟ مين مطلوب اللي يتقدم إلى دار السلام؟ أنا وأنت واللي بره واللي جوه واللي في الشارع واللي هناك واللي بيصلي ولا بيصليش كله تعالى إلى الله أقبل على الله صلي حقق التوحيد أولا صلي صلي قال إذا كان مالك يبقى الدعوة إيه؟ الناس كله مثلا عامل الدعوة إيه؟ الدعوة عامة. الدعوة عامة. الدعوة عامة. يبقى لأن لو كانت الدعوة خاصة كان يحصل إيه؟ كانت بقى حجة للعاصم غير القاهرة يقول ربنا كان كنت هنمشي بس هعمل إيه؟ ما أنت ما نعديش. قلت والله يدعو المؤمنين، قلت والله يدعو مثلا المصلين، إنما لا وأنا بما إني ما كنت بصلي أنا خلاص لا ما باب الأبواب مفتوحة قدامك. إن الله يبسط يده بالليل ليكون مصير النهار ويبسط يده بالنهار ليكون مصير الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. عرفت السر في الحزن المذكور هنا؟ والله يدعو إن الدعوة يدعو الجميع الدعوة عامة. أنت عارف ساعات مثلا واحد يقول لك صاحبنا واخد بالك أنت لو كنت عارف ما كنتش جاي لأنه يعني بينك وبينه مصانع الحداد كما يقولون. إنما تحب يلبسك بقى زرور كده بإيه؟ يسوي شيئا كبيرة في الفاضي يعني يقول لك أنت لو كنت لعبت كنت ليت. إنما أنت ما لعبتنيش قال إزاي؟ لكن غير دعوة بقى إحنا عندنا في الفلاحين يقولوا يا غير من غير دعوة يعني على كل ماشي. ما عملتش تتفق أنا في كرسي ولا في مقعد معتذر أنا في صف الأول ولا كلام بيني. أطلع من غير دعوة بقى تبقى إيه؟ تأخذ على الباب ما أعرفش إيه؟ إنما لا الدعوة عامة. طب تعالى كده بسرعة شوف هو حكاية الدعوة عامة دي في الصحيح وقصة كل الحياة حصل يعني كان مريضا وكان حصل له طب وشد من هذا أرسل الله جبريل وميكائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم والإقبال والنفس صلى الله عليه وسلم الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وقف جبريل وميكائيل وقال ما يسمعهم كيف قوم الود من ضمن الحديث يسأل أحد الملكين الآخر جبريل وميكائيل وقل له إن لصاحبكم هذا مثلا هو بيسمع النفس صلى الله عليه وسلم عند ربه ومهمته فقال له اضربوا له المثل يعني حال زي حال مين النفس صلى الله عليه وسلم قال الملك لأخيه مثله كمثل رجل بنى دارا وأقام بها مندوبة وأرسل داعيا يدعو حال النفس صلى زي واحد بنى دار ولا ليه بدر الأعلى وعمل باب النصب تفتح ايه؟ أكل غدد مندوبة كبيرة ليلة واسعة تسعى ليه؟ كل من يأتي ولذا يقف عليها إلا الله ثم أرسل داعيا يدعو تعالوا البيت الفلاني من قسم الافتتاح وفي الغد اليوم على يعني على نفقة صاحب الدار فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأذون طول ما جاش هيروح نفس الأكل عنده لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذون فكل طيب فسرهاه أدرى صنائب قال إن العين نائمة والقلب يطلال قال الداعي محمد والدار الجنة والمهدوة ما أعد الله عز وجل فمن أجاب الداعي يعني من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأكل منها فيها من الخيرات ومن لم يجب خلاص فمن نجد فإنما ينقذ إيه؟ على نفسه يبقى إذا والله يدعو إلى دار السلام طيب ويهدي إلى صراط المستقيم قال لا ويهدي من يشاء طب ليه يا رب الهداية بقى خليتها خاصة قال لك الدعوة عنه إنما إن ربنا يهدي خاص نوعية معينة من هم من علم الله أنهم حريصون على الهداية مش أي حد ياخذ كلمة الهداية الهداية ياخذها أنت حريص عليها أنت بتدي كل يوم لله خمس مرات Gracias. الجاي، فانت حريص عليها يعطيها الله اياه ويزيد الله الذين اهتدوا ايه هدى لبيتا ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خص الهدايه ليأخذها من يستحقها، وإنما عامم الدعوة حتى لا تكون هناك حجة لمحتجة على الله، فباب الجنة مفتوح والدعوة طالبة والدعوة عامة والهداية يؤتيها الله من يشاء ممن علم الله في قلبه خيرا يستحق به نعمة الهداية ونعمة الإخوان والجنة. أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أنا وعيد بني السلام إن شاء الله.